إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة صهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل في سهرة الليلة اللقاء مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين ابنة الملحن الراحل حلمي أمين، وهو موسيقي وملحن مصري عاشق للموسيقى، ينتمي لأسرة فنية، فهو شقيق أم أمين زوجة الموسيقار الكبير محمد الموجي وشقيق الشاعر عبد السلام أمين. مارس كل أشكال الفنون ولحن الكثير من الأغاني، منها عنابي، الحارس الله، الصلاة على النبي، إيه الحلاوة دي، يا بعين مليانة، حلوة بشكل، حبيبي شغل كايرو، افرحوا يا حبايب، وغيرها من الألحان. كتب في كثير من الصحف والمجلات، وفي مجال فن الأطفال له فرافيرو وبوبي الحبوب، وفي الإذاعة برامج منها سبحان الله، الحمد لله، أسماء الله الحسنى، محكمة الفن الغنائية. وضع موسيقى وألحان العديد من المسلسلات والفوازير والمسرحيات، ولحن أعمال سينمائية منها الشياطين الثلاثة، شياطين إلى الأبد، الوفاء العظيم، بدور، أجمل أيام حياتي، وغيرها من الأعمال. الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين، الشهيرة أو المعروفة باسم منى حلمي أمين، ابنة الملحن الكبير حلمي أمين. بيقال ان والد الملحن حلمي امين كان رافض ان هو يدخل في المجال في البدايه بالزبط. وانه يدخل في مجال بالزبط. الموسيقى بالظبط، لان هم كان بالنسبه لهم دي مجرد هوايه وجلسات فنيه، جلسات ذكر فقط، اكتر من كده لا. طبعا جه الموجي طبعا وبرده خرج بره اللاين بتاع العيله واتعلم الزراعه، بس هو كان اساس عندهم ان لازم يدرسوا في كليه الزراعه، يعني تقريبا اكتر من فرد في العائله كان في كليه زراعه، كلهم درسوا زراعة. بعد كده الموجي امتهن الفن برضو بعناء، جينا البابا عم محمد الموجي نفسه وقف له وكسر العود عليه وقال له انت مش هتدخل المجال ده وكمل في الزراعة وبتاع، برضو ما قدرش الحقيقة، هرب على اسكندرية. وقتها والده كان زعلان منه شوية في الاول، وبعد كده لا باركه وبسط بيه جدا لان عنده الهواية، وما كانش عادي ده، عمل في اسكندرية حاجات رهيبة. يعني أنا بابا الحمد لله، يعني هو طبعا شغله طول عمره أغاني الأفلام، طبعا هو عامل كل أفلام نجلاء فتحي بنديها الصحة، عامل كل ألحان أفلامها بمشاركة مع الفنان الكبير حلمي بكر، عمل طبعا الأعمال الدينية عند بابا هي الأكثر الحقيقة. طبعا الحقيقة والابتهالات ومكتشف بقى، يعني من أول بقى والشيخ محمد عمران وسعيد حافظ وحسن قاسم، لا مجموعة كبيرة جدا يعني الحقيقه، الشيخ ممدوح عبد الجليل، وبعدين هو اللي كان في لجنه الاستماع وبيجيز القراء، فعلا كان له دور مهم جدا جدا، وكان بيعلمهم وكان بقى بيجوا عندنا البيت بقى كل جمعه يقعدوا. وفي دلوقتي منشد جميل اسمه ابراهيم راشد برضو كان من تلامذه الوالد، يعني فكنا بقى بنستفيد بقى بالحكايه دي، كانوا يجوا كل جمعه ويقعدوا كلهم كل واحد يقول جزء من القرآن، وبابا يقول له لا قول بكذا، قول له كذا، قول يعني لا هنا المفروض تمد هنا. يعني الحقيقة كلهم استفادوا، أنا كلنا أنا وخواتي. أنت كنت بتسمعي كل ده بقى؟ كل ده يعني ده أنت كان عندك مدرسة خاصة بالظبط، وكل ده بيدخل عندي بقى في اللاوعي بقى، بدأت أكتر بقى دلوقتي تشبعت. مولاي إنا قد فصلنا حماك، نستنفر الإحسان من ساحتك، جئناك يا مولاي نبغي رضاك، وننشد المأمول من رحمتك الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين أو منى حلمي أمين. يعني الحقيقة لما ببص على تاريخ الملحن الكبير حلمي أمين بكتشف أنه في أماكن متعددة هو تنقل فيها. أولا هو من مواليد مدينة بيلة بكفر الشيخ، وبعد ذلك حصل على شهادة الزراعة من جامعة المنصورة، وانتقل للإسكندرية وعاش بيها فترة طويلة، وعمل بإذاعة الإسكندرية يمكن حوالي 8 سنوات، درس في معهد الموسيقى لما حب أنه يتخصص، ثم شجعوه على أنه ينتقل إلى القاهرة. فبلاقي أماكن مختلفة تنقل فيها. كان إيه السبب في التنقلات الكثيرة دي؟ السبب طبعا من الأول خالص أنه طبعا خرج بره مسار العائلة، في أن الوالد كان رافض. يعني أرضكوا أصلا في كفر الشيخ؟ كفر الشيخ. العائلة أصلا أبوه كان عمدة كفر الشيخ، تها في مركز مدينة اسمها الحازق، هي أصلا على اسم حازم باشا، ودلوقتي بقى سموها الحازق. دي كان هو العمدة وقتها، وكان رافض بقى ان ابنه، لانه كان عنده ولدين، عمي عبد السلام امين وبابا، بابا الكبير وبعديه عمي عبد السلام امين، فكان رافض. هو كان عايزهم يمتهنوا الزراعه، وكانت بقى يعني العزف على العود والحاجات دي والولد ده كان كل بالنسبه له هوايه. فلما بابا يعني لقى نفسه مش قادر يخرج بره موهبته، فاضطر يروح على اسكندريه بعد ما خلص الزراعه، عمل اللي والده قال له عليه، واشتغل شويه في الزراعه، كان ناظر زراعه، وبعد كده راح على اذاعه اسكندريه، وسمعوا تقريبا الشجاعي منبهر بيه وبشغله، وعمل بقى اكتشف كتير من المطربين هناك، وليه بقى يعني عايز اقول لك بقى رصيد كبير من الأعمال في الموسيقى. وكان فيه هناك مطرب اسمه عبد الرزاق إبراهيم، وعمل أغاني كتير، أمر 14 يشبه لك، وعمل الصلاة على النبي، والحارس الله، وبدرية السيد، مطربات ومطربين غنوا له حاجات كتير قوي. أنا لغاية النهاردة بسمع حاجات جديدة بكتشف إنها لحن بابا، لأن بابا ما كانش بيسعى للشهرة، وبابا كان بيشتغل الفن للفن. هما كانوا ولدين وبنت، يعني استاذ حلمي امين وعبد السلام امين وام امين زوجة الملحن محمد الموجي. لا دول بقى كانوا 7 بنات. 7 بنات، يعني احداهن كانت ام امين زوجة الملحن. أيوة. محمد الموجي. ايوه. واخوات بابا كلهم، لكن هما كانوا ولدين فقط. بالظبط، كانوا ولدين فنانين، شاعر وملحن. ايوه. انا عايزه اقول لك ان انا اخوات بابا كلهم بيغنوا. انا ليا عم موجودة دلوقتي ربنا يديها صحة، موجودة حاليا، صوتها جميل جدا. هي العائلة أعتقد كلها صوتها جميل، كل العائلة صوتها جميل. وابنها المايسترو حمد الموجي ده مايسترو في الأوبرا مع أخويا، وحفيدتها بقى مين؟ فرح الموجي، بنوتة اللي بتغني دلوقتي، ما شاء الله. فإحنا العائلة، بصي العائلة كلها عندنا يعني. وكان لي عمة يعني لسه متوفية قريبا، يعني بقاء لله، دي الله يخليك، دي كانت أخته الصغيرة، أصغر الإخوات، دي كانت هتمثل فيلم حسن ونعيمة بدل سعاد حسني. عايز اقول لك انها كانت صوت رائع وشكل جميل، كانت جميله وخدوها فعلا وفصلت الملابس وكل حاجه، وبابا جه في اخر لحظه وقف لها زي ما وقف لي بالظبط. بتقول له انت دايما يا حلمي تيجي على اخر لحظه كده بكل حاجه، برده ما رضيش يخليها كانت زمانها بقى دلوقتي هي اللي كان نصيب الفنانه سعاد حسني علشان تحقق الخطوات دي كلها. سبحان الله، ما هي بصي كل شيء نصيب، ربنا كاتب المشوار كل انسان ربنا كاتبه له، الواحد ما يعترضش على حاجه، بس لو في حاجة تحققيها حققيها على قد ما تقدري حققي حلمك. حتى لا أنا ما بعترفش بسن، طول ما أنت قادرة على العطاء ادي حد يعني آخر نفس زي ما بيقال يعني، وأهم حاجة العزيمة والإرادة، طول ما عندك إرادة خلاص. والواحد أنا ما بحبش أبص ورايا خالص، لأني لو بصيت لكلام الناس وبصيت ورايا أنا مش هتقدم خطوة، طالما أنا مقتنعة بذاتي وبتكوني الحمد لله وسط ناس مستقرة نفسيا، وسط أسرة الحمد لله، وسط عائلة، أنا زوجي دكتور بس مؤمن جدا بموهبتي، وولادي مؤمنين بيا جدا يعني، وبيباركوا أي خطوة أنا بعملها. خلينا نتعرف على أولادك. أنا هنبدأ طبعا بالزوج، هو دكتور في السعودية اسمه دكتور وائل والي، تخصصه إيه؟ فارماسي، دكتور صيدلي. انا بوجه له السلام لانه في السعوديه وبقالي كتير مش عارفه اشوفه، ربنا يديله الصحه. وعندي اولادي بقى الابناء، الكبير دكتور اسنان اسمه مهاب، يليه مازن مهندس اخر سنه دلوقتي في الكليه، يليه مريهان هي يعني في ثالثه اعلام وعايزه تبقى اعلاميه ان شاء الله ربنا يحقق لها امنيتها، وجي بقى اخر العنقود جبته العب بيه شويه كده اسمه مهند عنده 11 سنه، هو ده بقى اللي انا يعني شويه بقى شاغلني شويه، لكن هم الولاد خلاص كبروا الحمد لله وبرضو عندهم مواهب. عايز أقولك يعني كانوا بيمارسوا الموهبة دي كهواية ولا؟ أنا عندي مهاب صوته حلو قوي، ومازن وميريهان كلهم أصوات حلوة، لكن ما شجعتيهمش برضو على إنهم يدخلوا في المجال؟ مشجعهم يمارسوا هوايتهم، لأن هو دكتور ما عندوش وقت برضو إن هو، لكن بيعزف على الجيتار وبيغني حلو قوي قوي، بس بيغنوا إنجليش بقى، هم غيري في الحتة دي. لكن عملت معاه كذا كليب صغنون كده، ابني مهاب ومازن صوته رائع، وميريهان بس هي بتتحرك شوية، فعندهم لا هم بصي الفن وراثة، كل الأجيال بتتوارث، فالعيلة عندنا كلها ما شاء الله. يعني عرفنا أسرتك الصغيرة، خلينا نتكلم عن الأم الموجهة في التربية والتعليم. طبعا أمي ربنا يديها الصحة، هي أساس الخير اللي احنا فيه وأساس الاستقرار العائلي. عايز أقولك لأن طبعا كل زوجة الفنان بتعاني الحقيقة، يعني أنا يعني عمتي أم أمين عانت كتير مع الموجي، لأن الفنان بيبقى له حالات بيعيشها ممكن جدا يبعد عن البيت بالشهور، وهي اللي تولت تربية الأولاد بمفردها تقريبا، بلا شك هي اللي شالت المسؤولية بلا أدنى شك. يعني عمي الموجي ده عشان يلحن قارئة الفنجان ممكن قعد في اوتيل تقريبا 6 شهور. كان الفنان عبد الحليم حافظ يعني سجنه هناك. وعلى فكرة هو ده يعني عشان الملحن ينتج لازم تبقى تعملي له اتموسفير خارجي بعيدا كل البعد عن المشاكل. عمتي دي كانت انا بضرب بيها المثل، هي عامله له شقه لوحده، لما كنا نحب ندخل نزوره بمواعيد مش اي وقت ندخل عليه، تقول اشوفه الاول ينفع حد يدخل له ولا حتى ولاده. لازم زوجة الفنان يكون عندها عطاء كبير قوي وتفرغه لموهبته، تشيل عنه مسؤوليه الاولاد والاسره والبيت، ما تشتتوش. مش بس عطاء، صبر، تفهم لطبيعه عمل زوجها، هي الاساس. على فكره لو ما عملتش كده ما كانش بقى الموجي، لو ماما ما عملتش كده ما بقاش حلم امين. فانا عايزه اقولك ان انا خدنا درس كبير من عمتي دي. الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين أو منى حلمي أمين زي ما بتحب إن تتناجي بالاسم ده. هو مين اللي كان بيناديكي منى، بابا ولا ماما؟ بابا الحقيقة هو اللي أطلق عليا منى، بقى يقول لي يا منى منونة. أنا بحب كلمة منى لأن أمنية، يعني هو طبعا هو اللي سماني أمنية حلمي أمين لأنه بيقول لي أنت جيتي لي أمنية. أو كنتش أول طفل بالضبط، لأن قبلية كان فيه طفل وتوفى، فلما أنا جيت له بقى كانت أمنية، فقال لي أنت الأمنية بالنسبة لي. ماما كتبتني اسمه وراح شاله وكتبني أمنية، وبعديه هبة الله، وبعديه بقى محمد، وبعديه مصطفى. ومصطفى دي كان واقف على الجبل الصفا واختار اسمه، كان هيسميه صفا، فهو قالت له لا خليه مصطفى. وبرضو قال له جه ولد هسميه محمد. فهو كان ليه يعني منهج كده في الحياة يعني. الاسم أنا لاحظت يعني عندكم في العائلة مش بتيجي كده هباء أو ما بتجيش كده بالصدفة كده من غير ترتيب، يعني حتى الفنان الملحن محمد الموجي كانوا كل ألحان غنوة، بس غنوة بعد ما كتبها غنوة كتبوها إلهام، فأنغام عشان يبقى نفس يعني زي ما بيقولوا في الأنغام، ألحان إلهام. إلهام دلوقتي دكتورة في معهد الموسيقى. عندي عمي عبد السلام أمين، طبعا أبنائه في منهم الإعلامية غادة عبد السلام أمين هنا في التلفزيون في قناة تانية. أصلا كان اسمها إيه بقى؟ كان اسمها كلمات. والله كلمات عبد السلام أمين. هو غيرها عشان كل ما يشوفوه له كلمات عبد السلام أمين، يعني انت خلصت الدرجات دي بقى، يعني مستحوذ على الشعر والكلام درجة بنتك، فسمها غادة. ولكن احنا بندهلها كلنا بكلمات كيتسي، فيعني الأسماء عندكم بيتم انتقائها بدقة شديدة طبعاً جدا. طبعا كل اسم ليه مغزى، مش بيتقال كده وخلاص، لا وليه تاريخ. هل قدرتوا تجمعوا تراث الوالد إلى حد ما؟ أغانيه، مسلسلات، أفلام، حتى نقول في إنشاد ديني، في مسرحيات، في حاجات كتيرة جدا، أعمال كثيرة جدا، فوازير جدا جدا. طبعا أنا عايز أقولك أن طبعا بابا أول فوازير اتعملت نيلي كانت بابا اسمها صورة وفزورة. قدرتوا تجمعوا أعمال بابا يعني تعملوا زي مكتبة؟ مين المتولي الحكاية؟ بصراحة متولي أعمال والدي هو ابن عمتي، وهو يوتيوبر ومسؤول عن شغل والدي، يعني بوجه له السلام، واسمه أستاذ محمد المرسي، بيجمع كل أعمال والدي وعمل له قناة على اليوتيوب، وعلى قد ما بنقدر كل ما بنلاقي حاجة هو بينزل لنا. هو لغاية دلوقتي بيفاجئنا بحاجات، في حاجات نادرة جدا جدا جدا أول مرة اسمعها. عمل حاجات وحاجات لليلى مراد وحاجات لهدى سلطان والكثير. فأنا طبعا هو بيعمل عمل شاق الحقيقة يعني. وربنا يسهل، ولا زلنا لسه بشغلين على مكتبة الإذاعة هنا بقى، عايزين ندخل بقى ونطلع كل الأعمال إن شاء الله يعني بإذن الله. لأن في أعمال كثيرة جدا ممكن تكونوا مش عارفين أساسا إنها بتاعته للوالد الموسيقار حلمي أمين. هي فعلا فعلا في حاجات كتير, وعايز أقولك عمل إعلانات كتير قوي كمان طبعا. هو بصي هو ليه تاريخ, بس إحنا على قد ما بنقدر بنحاول نحصر الحاجات دي. أنا بقولك في حاجات بسمعها, وطبعا عالنبي بقى هي الأساس كل الشغل يعني. عالنبي يا عالنبي يا خدود الحلوة أحبابي, يا أحبابي يا رموش الحلوة, يرضيك الحلوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. أعمال الوالد حلمي أمين لكي؟ أنا من عشاق الفنانة وردة, يعني من الصغر كنت بعشق صوتها, كنت أحب أقعد جنبها كده وأسمعها وهي بتسجل وهي بتغني, اتربيت على صوتها. أنا بالنسبة لي يعني أنا بحب غنوة صحبة فل, دي بابا عملها هنا عندكم في البرنامج العام. فاكره برنامج اسمه حول الأسرة البيضاء؟ اه طبعا هو ده. وقتها كان في بقى المرضى وكده, فهو وعمي عبد السلام امين الله يرحمه فكر, هو في تعاون بينهم كثير جدا. لا هم كل البدايات عبد السلام امين وحلمي امين وكل سبحانك ربي سبحانك وكل الحاجات بتاعت رمضان والحمد لله محمد عمران وكل الاعمال الدينيه كانت عبد السلام امين وحلمي امين. عايز اقول لك ان هم قالوا لهم عملوا لنا حاجة تشجع المرضى وتديهم طاقة إيجابية, إيه رأيكم؟ عمي كتب صحبة فل, بابا لحنها ووردة جزائرية غنتها, كانت من أروع الأغاني اللي اتعملت في الإذاعة. تذكرينا بيها بقى كده نسمعها معاكي. يعني عايز أقولك أن أنا عمي عبد السلام رحمة الله عليه لما سافر باريس وهو بيتعالج وهو تعبان, والدي اتصل بيه في التليفون وغنها له. طبعا عايز أقولك كمية بكاء غير طبيعية, يعني هقولك منها جزء. يا صحبة فل روحي خليك في صحبته, أنا قلبي معاه وروحي وردة في زهريته. يا صحبة فل روحي خليك في صحبته, أنا قلبي معاه وروحي وردة في زهريته. ده حبيب ابو قلب ابيض هناك في سريره الابيض, حبيب ابو قلب ابيض هناك في سريره الابيض, بدعي له بالسلامه بدعي له بالسلامه وسلامه ضحكته سلامه ضحكته. هي فعلا أغنية جميلة قوي ومناسبة جدا لبرنامج حول الأسرة البيضاء, وكان برنامج مشهور جدا. يعني الحقيقة أن تاريخ الوالد تاريخ كبير جدا وعريق جدا. إيه اللي بتتمني أن أنتوا كأولاده أو كأسرته تحققوه لوالدك الموسيقار حلمي أمين, أو لعائلتك الكبيرة اللي مليئة بالفنانين الموسيقيين والأصوات الحلوة؟ وإيه اللي بتتمني أنك تحققيه؟ بصي أنا أتمنى أن أنا أكمل مسار الوالد في حتة معينة بقى في جزئية معينة. طبعا العمل النقابي خد وقت كبير من بابا بدرجة أنه هو خلاص نسي أنه ملحن، يعني قال لي كفاية بقى عطاء فني خليني أشتغل على الأعضاء والحاجة للناس المحتاجة والمرضى. الجانب ده طبعا إحنا مش هنقدر نعمله، وفي ناس متخصصة في الموضوع ده. سيادة النقيب بقى هني شاكر ربنا يديله الصحة عامل اللي يقدر عليه وأكتر. نيجي بقى للجانب الفني، الجزء اللي أنا نفسي أعمله أو يعني كلنا بنتمنى أن أنا أسعله أن أنا أعمل زي يعني مش متحف، قاعة صغيرة كده لم فيها كل حاجة والدي، يعني ما زلتوا محتفظين بكل أشياء، كل حاجة أشياء عندي كلها. هم حتى طلبوها مني في مكان ما بس أنا رفضت، لأن أنا عندي حاجة برضو دي مش عند حد، القرآن الكريم بخط والدي. أنا الحقيقة في ضمن القراءات كان والده، والد الموسيقار حلمي أمين، كان بدأ هذا المشروع المصحف. كتابة المصحف بخط اليد بالزبط. وترك لهم يستكملوا بالزبط. هذه المسيرة بالزبط. هو فعلا لما توفى جيل والدي في الحلم، هو ما كانش يعرف هو عايش، كان بيكتبه جدي، وجيل والدي في الحلم قال له يا حلمي أنا عايزك تكمل القرآن بتاعي بخط إيدك. طبعا دي مهمة شاقة جدا لأنه لازم يتكتب بطريقة معينة طبعا وبتشكيل دقة. بابا كمل قطع جزء كبير جدا وانشغل بعد كده بقى في النقابة. هو ده عندي طبعا زي يعني وصلت لغاية فين؟ هو الحقيقة أنا ما أكدفش عليك محدش قدر يعمله بعد بابا. بابا متوفي بقاله 11 سنة أهو، الله يرحمه، مش حدش قادر يكتب بالطريقة دي، مش عارفين. يعني لو وريتك الخط اللي مكتوب بيه. طب انتي فنانة تشكيلية، يعني تقدري بيتهيألي؟ والله أنا أتمنى أن أنا أعرف أحاول أرسم كده، دي من ضمن الأمنيات أن أنا نفسي أعمل ده، أكمل حلم جدي وحلم. هو لسه فاضل فيه كتير؟ تقريبا بتاع نصه. Yeah. لأن هم كاتبينه هو بأيديهم بدقة شديدة جدا وكل التشكيل، فدي حاجة عندي، دي حاجة طبعا. وأعتقد لابد من إجازته من الأزهر بعد الانتهاء منه. طبعا حاجة مش هينة يعني ده كلام الله. يعني بابا كان يتمنى أنه يكمله، أتمنى شغل بابا الديني كله، هو بعد كده هيبقى تراث، فأنا أتمنى حافظ على التراث ده، وأتمنى أن أنا نعمل يعني زي رابطة كده. هو أوريدي فيه رابطة محبي الموسيقار حلمي أمين، بس أنا عايز أعمل رابطة دينية، مجموعة من المشايخ والمنشدين. طبعا هم اللي كان بابا وقتها بقى توفوا، اللي موجود أتمنى الناس اللي هي عندها الموهبة يعني في الإنشاد الديني أقابلهم، إن إحنا نحاول نرجع تاني شغل لوالدي الألحان الدينية، لأن هو عنده كم رصيد كبير جدا، كم غير طبيعي وألحان مميزة. فأنا نفسي إن أنا ألاقي منشدين يعيدوا ده ونعمل زي فرقة. وحلم الفرقة على فكرة ده كان في عائلتنا كلها، عائلة الموجي، وهم اشتغلوا شوية على حتة ان هم يعملوا فرقة الموجي، او يعني هي عائلة الموجي كلها يبقى عاملة فرقة موسيقية. انا بقى نفسي ان انا اعمل بقى رابطة منشدين لألحان والدي، أتمنى ده، بس يعني ياريت ألاقي حد يساعدني فيه برضو. إن شاء الله. هي العائلة عندكم ممكن نقول ولادة مليئة بالمواهب. فإن شاء الله المصحف يكتمل تمام. بخط اليد، وتظهر الموهبة اللي تستطيع إكمال هذا المصحف الكريم، وبإذن الله تقدروا تجمعوا كل التراث الخاص بعائلة الموجي وبالوالد الراحل. رباه بفضلك نتمنى لكم كل التوفيق. وإحنا سعداء جدا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في حياتك وفي أسرتك وفي عائلتك، يعني الحقيقة عائلة ثرية جدا. كل الشكر لمنى حلمي أمين أو الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين. شكرا شكر جدا جدا جدا، وأنا بشكرك شكر خاص عشان أنت اديتيني الفرصة والمجال أن أنا أتكلم عن شغل الوالد وأعرف المستمعين ببعض الجوانب جوانب في شخصيته كمان، وهي سهرة جميلة وعدت بسرعة ما حسيتش بيها. وبشكر المستمعين وكل سنة وانتوا طيبين. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج هشام عبد السلام.